الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفاتنا اليوم مع سورة الأحقاف، نبدأ فيها بوقفة مع قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا كلمة كل شيء، هل دمرت الريح الجبال؟ هل دمرت الريح الصخور؟ ماذا دمرت؟ الله عز وجل يقول: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معناها أن المساكن باقية، فكيف تدمر كل شيء؟ الجواب أن كلمة كل تأتي ولا يراد بها حقيقة الشمولية، وإنما المقصود كل ما يقبل التدمير في العادة، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. معلوم أنها أوتيت خيرا كثيرا، لكن سليمان عليه السلام كان لديه ما هو أكثر منها بكثير، فأيضا كل شيء أي أوتيت من كل شيء يكون عند الملوك في العادة. وكذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بسورة قاف كل جمعة، فالصحابية قالت إنها حفظتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. ومن المؤكد والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بغير سورة قاف، فالمقصود أنه كررها كثيرا، فكلمة كل تأتي ويراد بها الكثرة وشمول ما يمكن أن يكون في العرف والعادة، وليس المراد حقيقة الشمول التي لا تدع شيئا إلا وشملته. عندنا وقفة أخرى، وهي في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، حيث قال حكاية عنهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ونحن نعلم أن الله عز وجل أنزل الإنجيل، فكيف قالوا من بعد موسى وما قالوا من بعد عيسى؟ فهناك من أهل العلم من قال إن هؤلاء كانوا من اليهود، وهم فعلا كذلك، لأنهم كانوا من يهود منطقة تسمى نصيبين، فقالوا إن هؤلاء يهود ولا يؤمنون بعيسى عليه السلام، وإنما كانوا على ديانة موسى، ولذا قالوا من بعد موسى. وهناك من قال إنهم إنما قالوا ذلك لأن الإنجيل كان تعاليم ومواعظ ونحو ذلك، ولم يكن فيه من التشريع، وإنما كان تابعا لتشريعات موسى عليه السلام. وإلى الآن النصارى كما تعلمون لديهم ما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد، والعهد القديم عبارة عن أسفار التوراة الخمسة ومزامير داود وسفر سليمان ونحو ذلك، ولديهم العهد الجديد ويشمل الأناجيل الأربعة: متى ولوقا ومرقس ويوحنا ورسائل أعمال الرسل ونحو ذلك أيضا. فهم يعتمدون في التشريعات على التوراة، وهذا هو القول الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم.